الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الآيات تحدث عنها في المرة الماضية، لكن أذكر سريعا بأهم ما فيها. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني أبادروا وسابقوا وتعجلوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وهذا يفيد أن في أمور الآخرة الإنسان يتعجل ويسرع، وأما في أمور الدنيا فينبغي التأني، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن أبي داود: التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤادة يعني التأني والسكينة في كل شيء خير، يعني إلا في عمل الآخرة فسابق وسهل. لذلك جاءت هذه الآية في سورة الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وهنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وأيضا قال الله تعالى في ذلك، يعني الآخرة، يعني قال: في ذلك فليتنافس المتنافسون. ففي الدنيا كان الله تعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ففي الدنيا يمشي ويبحث، لكن الآخرة سارع. عدة للمتقين، من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ينفق في حال العسر واليسر، والكاظمين الغيظ، يكظم غيظه ولا يبديه، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني معناه أن هذا الرجل يقع منها الأخطاء ويقع منها الذنب ويقع منها المعصية، إلا أنه سريع التوبة. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. لم يصر على ما فعل. والإصرار يا إخوان الكرام يقلب الصغيرة إلى كبيرة، كما قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار. إذا هي صغيرة أصر الإنسان عليها، استمراره عليها وإصراره عليها وديمومته عليها يجعل هذه الصغيرة كبيرة. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العامل. ثم قال سبحانه: قد خلت من قبلكم سنن، يعني مضت من قبلكم سنن إلهية وسنن كونية في إهلاك الكافرين، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا كيف حال الأمم التي كذبت الأنبياء، كذبت رسلها، كيف كان مآلها ومصيرها. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا يعني ما سيقال الآن هو بيان وفيه هدى وموعظة، وهذا والله أعظم بيان، بيان من الله سبحانه وتعالى للناس فيه كثير من الأمور المهمة. وهذا البيان نزله الله سبحانه وتعالى للناس يوم أحد، بعد ما حصلت الهزيمة في أحد وانكسر الصحابة رضي الله عنهم واستشهد منهم 70. فنزل الله تعالى البيان لتذكيرهم بأهم الدروس والعبر من هذا الحدث العظيم. أول درس قال: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المؤمن دائما عزيز، دائما مرتفع الرأس ولا يهن أبدا. فالله تعالى لا يريد من المؤمن أن ينكسر ويضعف حتى لو هزم في إحدى المعارك، فهو عزيز ولو هزم، وهو ذو عزة وأنفة وارتفاع ولو فاتته جولة من الجولات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، دائما المؤمن هو الأعلى إن كنتم مؤمنين. وهنا نستفيد أن الإنسان على قدر إيمانه يكون علوه وارتفاعه عزته. إن يمسسكم قرح، البيان الثاني، إن يمسسكم قرح، القرح يعني الجراح والآلام التي حصلت بعد المعركة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأيام هذه يعني يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر، طبيعة الأيام هكذا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم أعطاهم الله حكمة عظيمة من ما يحدث أحيانا من الهزيمة مثلا، قال وليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم المؤمنين الذين يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم مع الإيمان مع الدين سواء انتصر أو لم ينتصر. يعني أحيانا يا إخواني كثرة الانتصار يؤدي إلى دخول ناس ليسوا من أهل الإيمان، إنما هم قالوا والله هذا مثلا، يعني لو أن المسلمين ينتصرون في كل معركة لقالوا والله هذا دين رابح واللي داخل معهم يأخذ من الغنائم، خلونا معه على طول. فلما يحصل مرة هزيمة مرة انتصار يعلم أنه لا يدخل معهم إلا الصادق إلا المؤمن الذي يعني مع الدين سواء انتصر أو لم ينتصر. قال وليعلم الله الذين آمنوا. أيضا من الحكم قال ويتخذ منكم شهداء. الله تعالى يريد أن يصطفي بعض الناس شهداء، فكيف يحصل مثل هذا إلا بمثل هذه الهزيمة التي حصلت في غزوة أحد. ونستفيد من هذا أيضا أن الشهادة اصطفاء واختيار، يختار الله تعالى من يتخذه شهيدا في سبيله. ولا شك الشهادة من أعظم الكرامات التي تحصل للمؤمن، وهي من أفضل الأعمال التي يقدمها المسلم، والله لا يحب الظالمين. أيضا من فوائد مثل هذه الغزوة وما حصل فيها قال وليمحص الله الذين آمنوا، يمحص يعني يطهر المؤمنين من ذنوبهم، ويمحق الكافرين، يهلك الكافرين ويمحوهم. في غزوة أحد كما تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالجيش، جيش أحد معه 1000، قال عبد الله بن أبي في الطريق أطعتم الشباب ولم تطيعونا إني راجع، فانسحب بثلث الجيش، انسحب وانسحب معه ثلث الجيش. فبعد هذه الغزوة غزوة أحد أصبح الناس يعرفون هؤلاء المنافقين الذين انسحبوا، فكانوا إذا تكلم واحد منهم يبكتونه ويسكتونه. فمحص الله، محص فصل بين أهل الإيمان وأهل النفاق في مثل هذه المواقف. ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يهلك الكافرين. ثم قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. من أسباب دخول الجنة الجهاد والصبر. وكيف تعرف مثل هذه الأمور؟ بمثل هذا الموقف، بمثل هذه المعارك، مثل هذه الحروب، يتميز الصادق من الكاذب من الصابر. ثم قال سبحانه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون، يعني كان كثير من الصحابة يقول نسأل الله الشهادة، نسأل الله الموت في سبيله. وهذا حصل ما تبع الصابر. فلماذا تحزنون على شيء كنتم تتمنونه؟ وهنا فائدة يعني لغوية، كل علماء هنا جمعت ألفاظ الرؤية كلها في هذه الآية. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه قد رأيتموه وأنتم تنظرون، لقاء رآه نظر إليه، كلها في هذه الآية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. في غزوة أحد أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سقط في حفرة، فأشيع أنه قتل عليه الصلاة والسلام. فلما أشيع هذا الأمر بعض الصحابة تزلزل يعني، فجاء رجل إلى أنس بن نضر فقال يقول له يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال موتوا على ما مات عليه رسول، يعني إيش المشكلة، مات رسول صلى الله عليه وسلم دينه باقي يعني. فأنزل الله تعالى هذه الآيات لإعطاء أمة درس للتعلق بهذا الدين وبربه سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول يبلغ رسالته ولا بد أن يموت. فقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل يعني قد جاءت قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. موت النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الإنسان يترك دينه انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. طيب الذي لم ينقلب وثبت قال وسيجزي الله الشاكرين. وسبحان الله هذه الآية قالها أبو بكر للناس يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قام وخطب المنبر وقال ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالصحابة يعني تأكدوا من موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قرأ أبو بكر رضي الله عنه هذه الآيات. وكان عمر رضي الله عنه يقول والله ما كنت أعلم يعني ما كأني أول مرة أسمعها حتى سمعت أبو بكر يقولها. وكان عمر رضي الله عنه من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يرفض هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات. فكان أي واحد يقول مات يقول لا الذي يقول مات سوف أضربه بعنق. فلما قالها أبو بكر رضي الله عنه خر عمر على ركبتيه يبكي من شدة هول الحقيقة وهو موت النبي عليه الصلاة والسلام. نقف هنا تجاوزنا 10 دقائق إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم في الدين وفهم كتابه العظيم وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا.